بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. قبل هذا قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتستمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما بعد، فهذه الأحاديث والأحاديث التي مرت بالأمس كلها تتعلق بذكر الملائكة، والباب هو باب ذكر الملائكة. ومن المعلوم أن الإيمان بالملائكة هو من الإيمان بالغيب الذي يوقف فيه عند النصوص، فلا يثبت شيء ولا يضاف ينسب الملائكة شيء إلا وقد جاءت بها النصوص، لأنه من علم الغيب. كما ذكرت من قبل، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكل هذه الأمور 6 هي من الإيمان بالغيب، كلها من الإيمان بالغيب الذي يلتزم فيه أو يقتصر فيه على ما جاء به الخبر أو ما جاء به البيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والملائكة جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في ذكرهم، فلا يضاف إليهم شيء ولا يثبت لهم شيء إلا إذا كان جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في ذلك من غير الوحي كتابا وسنة هو كلام بغير علم، لأن العلم فيهم لا يؤخذ إلا عن طريق الكتاب والسنة. ومر يعني بعض الأحاديث في ذكر الملائكة، ومنها هذا الحديث الذي هو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر ما الأمر قضي في السماء، أن الملائكة تنزل في العنان. في العنان، والعنان هو السحاب، فتذكر الشيء الذي قضي به الأمر، فيسترق يعني بعض الشياطين من الجن السمع فيلقونه على الكاهن أو على أخيهم الكاهن من الإنس، فيزيد معه أو يكذب معه 100 كذبة، فيكذب معه 100 كذبة. الحاصل يعني أن فيه ذكر الملائكة وأنها تنزل، وأنه يعني تذكر الوحي الذي أو الأمر الذي قضاه الله عز وجل، وأن الشياطين تسترق يعني ذلك وتنزل به إلى إخوانهم من الكهان. والمقصود به ذكر الملائكة في هذا الحديث وفي غيره من الحديث. قال حدثنا محمد. محمد هو البخاري، لأن رواية بذر يعني فيها أن محمد هو البخاري، وفوقه 6 أشخاص: 3 مصريون و3 مدنيون. وذكر الحافظ بن حجر أن رواية بذر فيها محمد وأنه البخاري، وأن الذين استخرجوا عليه لم يجدوا طريقا غير طريق البخاري، يعني ضاق المخرج عليهم فأخرجوه من طريق البخاري. وعلى هذا فإن الحافظ بن حجر قال إنه أرجح أنه هو البخاري، وقال: وقد قيل إنه محمد الذهلي، وقد قيل إنه محمد الذهلي، ولكن قال الراجح هو هذا، لأن الذين استخرجوا على البخاري يعني ضاق عليهم المخرج فلم يجدوا فلم يذكروه إلا من طريقه والأصل أن الاستخراج يعني يكون الفقاء فيه مع شيخه أو من فوق شيخه، ولكن إذا ضاق المخرج فإنهم يأخذونه من طريقه. ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم عن الليث عن ابن سعد عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن، وهؤلاء الثلاثة المصريون ومحمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهؤلاء مدنيون، أعلاه ثلاثة مدنيون وأسفله ثلاثة مصريون. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طاوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ثم ذكر هذا الحديث الملائكة الذين يكونون يوم الجمعة على أبواب المساجد وأنهم يكتبون الأول فالأول، وأنه إذا جلس الإمام على المنبر وحصل الأذان فإنهم يجلسون يقرؤون ما معهم ويجلسون يستمعون الذكر ففيه ذكر الملائكة الذين يعني يقومون بكتابة الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأول فالأول. وكل من تقدم له ميزة على غيره، ولهذا جاء يعني من راح في الساعة الأولى فكانما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرر البقرة الحديث. فهذا فيه أنهم يكتبون الأول فالأول، ومعلوم أن الإنسان إذا بكر المسجد وبقي وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تدعو له وتستغفر له. وفي هذا أن الملائكة يجلسون يعني يستمعون الذكر يستمعون الخطبة، ولهذا فإن الأماكن مجالس الخير ومجالس الذكر تحضرها الملائكة بخلاف مجالس الخنا والفجور فإنها تحضرها الشياطين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله أو أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها. إذا كل مدينة وكل قرية أحب شيء إلى الله عز وجل فيها المساجد، لأنها محل الذكر والدعاء والصلاة، والأسواق هي أبغضها لأنها يحصل فيها اللغط وفيها الكلام الساقط يعني وتحضرها الشياطين. قال حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، وقد قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، يعني أطلق عليه هذا اللقب وهو شيخ الإسلام، يعني وهو لقب عالي ويعني تعديل يعني عالي كون الإمام أحمد أطلق عليه شيخ الإسلام. عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف والأغر هو سلمان الأغر عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإنشاد حسان بن ثابت الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء فيه أن روح القدس يؤيده في هجائه للمشركين وذبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وروح القدس هو جبريل ويأتي ذكر جبريل في في في مواضع في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل إن أنزلنا في هذا القدر تنزل الملائكة والروح الروح هو جبريل ومن عصر خاصي العام قال العام. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن مديني وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عن أبي هريرة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ثم ذكر هذا الحديث وفيه ذكر جبريل, هناك ذكره بروح القدس وهنا ذكره باسمه جبريل, ذكره باسمه جبريل قال هاجهم أو هجهم وجبريل معك. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم, ويعني وقال يعني كان موكب جبريل زاد موسى موكب جبريل, يعني هذا الغبار يعني ظهر أو حصل من موكب جبريل, يعني الجماعة الذين معهم الملائكة يعني هذا الغبار ظهر يعني منهم, فمحل شاهد منه قوله موكب جبريل ذكر جبريل, والغبار هو الذي يتصاعد يعني من المشي أو من السير على الأرض, وكان هذا الغبار إنما ظهر يعني من بهذا الموكب الذي هو جبريل ومن معه الذين يعني يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أنه ذكره المصنف فيما سيأتي في أتم من هذا ووضح يعني فيه ما يتعلق بهذا. والسكة مقصود بها الزقاق على الشارع, السكة التي يعني بين البيوت يقال لها زقاق. شوف اللفظة في الموضع الذي سيأتي في المغازي. قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. نعم, يعني أن هذا الذي هو الغبار الذي ارتفع بموكب جبريل ومن معه من الملائكة سيساروا إلى بني قريظة, يعني يجاهدون مع ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني المقصود أن هذا غبار مرتفع يعني من الزقاق, يعني مرتفع فوق بسبب هذا الموكب الذي مر من الملائكة. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهوية عن وهب بن جرير. نعم. عن أبيه. نعم. عن حميد بن هلال جرير بن حازم. حميد بن هلال. نعم. عن أنس بن مالك. وقوله كأني أنظر يعني هو يحدث بالحديث وكأنه يستحضر الهيئة الموجودة في ذلك الوقت, كأني أنظر يعني أنه يخبر عن الشيء الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم وكأنه الآن ينظر إليه, وكأنه الآن ينظر إليه, وهذا يفيد التحقق من الشيء الذي يحدث به ومن الأخبار بالشيء الذي يخبر به. وقد جاء مثله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى موسى يعني وهو يعني منحدر من الثنية كذا يعني يلبي يعني في كونه كأنه ينظر في حجه يعني الذي حصل منه ومجيئه يلبي يخبر بأنه كأنه ينظر إليه وأنه يعني شيء يعني موجود مشاهد كأنه يستحضره الآن. وهذا هو معنى قول أنس كأني أنظر إلى الغبار الساطع, يعني يخبر في الوقت الذي يحدث فيه الحديث ويتذكر أو يخبر بأنه كأنه يشاهد وكأنه أمامه الآن. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ثم ذكر يعني مجيء الملك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي، وسئل عن كيفية مجيئه إليه فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه أحيانا ويكون مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى، وهذا هو أشده عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا حصل له ذلك يغطونه ويجعلون عليه كساء ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث على ابن أمية الذي في الجعرانة، والذي طلب من عمر أنه يحب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوحى إليه، فلما نزل عليه الوحي كان بهذه الآية رفع الستر وأراه إياه. قال وهذا أشده عليه لأنه يتغير عليه الصلاة وجهه، ويعني يشتد عرقه في اليوم الشاتي في اليوم الشديد البرد، يعني يتفصل عرقا عليه الصلاة والسلام من شدة ما يحصل له. وكذلك أيضا يأتيه على صورة رجل، ويأتيه على صورة رجل يعني كما جاءه في على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو من أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فهذان نوعان من أنواع حصول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدهما هو الأول. ومن أنواع الوحي الرؤيا التي يراها في المنام، وكذلك الأنبياء رؤاهم فإنها من الوحي، يعني يحالهم في النوم، وذلك من طرق أو من أنواع حصول الوحي لهم من الله عز وجل. قال حدثنا فروة ابن المغراء نعم عن علي بن مسهر عن هشام بن أبو مسهر علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلو هلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بخزنة الجنة وهم من الملائكة، فذكره هنا من أجل ذكر خزنة. والحديث سبق أن مر بأوضح من هذا وبأكمل من هذا، لأنه قال يعني من أنفق زوجين في سبيل الدعية من الجنة يا فلان هذا خير، يا عبد الله هذا خير، فإن كان من باب الصدقة دعية من باب الصدقة، وإن كان من باب الزكاة دعية من باب الزكاة، وإن كان من الصلاة دعية من باب الصلاة، وإن كان من باب الصيام دعية من باب الريان، وإن كان دعية من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على من حصل له الدخول من أي باب من الأبواب. فقال فما يعني فمن يدعى من تلك الأبواب؟ فقال عليه السلام إنك أرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون منهم. وهنا قال ثوى وفسر بأنه يعني لا هلاك، أنه لا هلاك، لأنه يعني يظهر بالسعادة، وأنه تحصل له السلامة إذا دعي من باب واحد، ولكن إذا دعي من سائر الأبواب فهذا أكمل، ويدل على فضل من حصل له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أرجو أن تكون منهم. شوف الحديث في أول موضع ذكره وحال عليه. النبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله مودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني ذكر تسمية بعض الأبواب، وكل منها اسم الباب بباب العمل، باب الصدقة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصلاة. لكن الصيام جاء باسم آخر غير باب الصيام، إلى باب الريان. والمقصود من ذلك أنه يعني يشعر بالري، وأن من عطش نفسه لله في الصيام في الدنيا فإن الله يدخله من باب يقال له الريان، يشعر بحصول الري، ويعني حصول الشرب الذي يحصل به الري. يعني ولهذا قال باب الريان. والصيام من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، بخلاف الصلاة فإنها تشاهد، والجهاد يشاهد، والصدقة تشاهد، ولكن الصيام يعني شيء خفي. ولهذا جاء في الحديث كل من عمل ابن آدم له حسن بأمثالها إلى سمع الضيف في الأمان كثير، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وذلك أنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. قال حدثنا آدم بن أبي ياس عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال خزنة الجنة قالت له أي فلو، أي فل، أي فل يعني فلان، يعني أي فل أي فلان، يعني مختصرة من فلان، أي فلان إيش؟ أي فلو هلما، هلما يعني فلو يعني يا فلان، هلما يعني تعال. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل يقرأك السلام، قالت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من مناقب عائشة رضي الله عنها، وأورده في المناقب هناك في مناقبها، ولكنه أورد هنا من أجل ذكر جبريل، لأن فيه ذكر الملائكة، فيه ذكر جبريل هنا من أجل ذكره، وهناك أورده من أجل في مناقبها، وهو أن جبريل يعني يسلم عليها. قال ولهذا قالت أنت ترى ما لا أرى، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يرى يعني ما لا يراه غيره، وأنه قد يعني يرى الملك ولا يراه غيره، والملك على هيئته التي خلقه الله عليها اللي هو جبريل، رآه مرة فيه مرة في فوق السماوات ومرة في الأرض، وقد سد الأفق وله 600 جناح، له 600 جناح سد الأفق. ثم إن هذا الخلق الكبير يتحول إلى أن يكون على هيئة رجل، على هيئة رجل، يعني تتغير هيئته وشكله إلى أن يكون على هذه الهيئة. وليس معنى ذلك أنه يشكل ويصير الذي خلق عنه موجودا في مكان آخر، يكون موجودا مرتين، مرة على هيئته ومرة على الشكل الذي، وإنما يذهب الشكل الكبير ويتحول إلى هذا الشكل الذي هو على شكل الآدمي. قال حدثنا عبد الله بن محمد ومعلوم أن أن أن أن الملائكة والجن يروننا ولا نراهم، يعني يكونون معنا ولا ندري عنهم ولكن يروننا، كما قال الله عز وجل عن الجن أنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي عن هشام، هشام بن يوسف عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر قال وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ثم ذكر هذا الحديث من أجل أن فيه ذكر جبريل. قال لا تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله ما نتنزل إلا بأمر ربك, يعني أن نزوله إنما هو بأمر الله وبإرسال الله عز وجل إياه إلى رسول الله, يعني يرسل الله رسول الملكي إلى الرسول البشري, يبعث الله أو يرسل الله الرسول البشري الملكي الذي هو جبريل إلى الرسول البشري ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل منهما وصف بأنه رسول في سورة التكوير أنه لقول رسول كريم له جبريل, وفي سورة الحاقة أنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أنه رسول مبلغ, يعني القول ليس قوله والقول قول المرسل, ولكن الرسول مبلغ لما أرسل به. قول رسول يعني قاله مبلغا مؤديا, وأما الذي قاله مبتديا هو الله, الابتداء هو من الله والتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جبريل, يعني قاله يعني مبلغا مؤديا, جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام قاله يعني من التبليغ, من قول التبليغ وليس الإنشاء, وإنما هو من الله عز وجل, يعني ظهوره وصدوره وبدوه هو من الله. وأما إضافته إلى جبريل وإلى محمد فإنما مقصود التبليغ, ولهذا قال رسول, والرسول يبلغ ما أرسل به. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن عمر بن ذر قال حدثني يحيى بن جعفر عن يحيى بن جعفر عن وكيع وكيع بن جراح عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأني جبريل على حرف فما زلت أستزيده حتى بلغ سبعة أحرف. ومفروض الأحرف يعني اللغات المتعددة, وقد كان القرآن وقد كان العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم متناثرين متحاربين متباعدين لا يعرفوا يعني ما يحصل منهم الاختلاط الذي يعني يعرفون فيه لغة كل, بل يعني لا يعرف بعضهم لغة بعض. فنزل القرآن يعني على يعني سبعة أحرف يعني سبع لغات, ونقصد ذلك بعض الكلمات وليس كل الكلمات, ليس كل كلمات القرآن, وإنما بعض الكلمات يعني تأتي بعدة لغات. وعثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على حرف واحد, جمع الناس على حرف واحد وهو مستوعب للقراءات, لأن القراءات غير الأحرف, يعني القراءات لغات, وأما الأحرف فهي ما يتعلق بالنطق والشكل, ويعني ولهذا لما كتب المصحف يعني كتب مستوعبا للقراءات, مستوعبا للقراءات بحيث يكون الرسم يستوعب هذا وهذا, مثل قال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم في قراءة قال وفيه قل, ولكن عند الرسم ما جاء قال وبعدها ألف قاف ألف, لأن هذه لا تحتمل إلا قال ما تحتمل قل, لكن يعني قل تحتمل قال وقل. فإذا كانت القراءة قال يعني فتحت القاف وجعل ألف صغيرة فوق القاف يعني من أنها قال, وإذا كانت القراءة قل صار في ضمه سكون فصار الرسم مستوعب. وكذلك قول الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكتبه, كتبه وكتابه, جمهور القراء على قراءة كتابه, وعندما كتبت يعني صارت الكاف والتاء والباء والهاء متصلة, وعند قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة, وإذا كان كتابه يعني يصير فيه التاء فوقها ألف يعني تدل على على على, على القراءة الثانية التي هي قراءة الإفراد. ومعلوم الإفراد هنا بمعنى الجنس، فلا فرق بين كتابه وكتبه، كلها مقصود بها الكتب. والمفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، أي نعم الله. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي تعدوا نعم الله. فهنا قراءة كتابه أي كتبه، لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيكون من ألفاظ العموم. وكتبه هذه لفظ جمع ولفظ عموم. فإذا الأحرف السبعة هي اللغات، مثل هلم وتعال وغيرها من الألفاظ، وهذا كما قلت في بعض الكلمات. وعثمان جمع الناس على حرف واحد مع وجود القراءات، والرسم يستوعب القراءات. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وختمها بجمع القرآن. الدليل 99 هو جمع عثمان القرآن، حيث جمع الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بينهم، لأن وجود الأحرف كان للتسهيل لما كان بعضهم ما يرتبط البعض. لكن لما جمع بينهم الإسلام واختلطوا وامتزجوا وصار كل يعرف ما عند الآخر، يعني حصل التخفيف بقصري أو بقصري حصل من عثمان جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، لأن القبائل الأخرى كانت تعرف يعني بعد ذلك لغة قريش، وقريش يعرفون لغاتها بحصول الامتزاج الذي حصل بينهم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن سليمان ابن بلال عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس في جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أجود الناس، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وجوده يعني يزيد في أوقات الخير مثل رمضان. وكان جبريل ينزل عليه ويدارسه القرآن ويعارضه في القرآن، يعني يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، وجبريل يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني يدارسه في كل رمضان ما تقدم نزوله، يعني كل ما نزل قبل رمضان يعني يستعرضه معه في رمضان. وهكذا رمضان الثاني اللي بعده يأتي بالأول وما أضيف إليه بين الرمضانين، وهكذا حتى كان العام الذي توفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دارسه القرآن مرتين، عرضه القرآن يعني مرتين، يعني الذي سبق أنه نزل يعني قبل يعني قبل رمضان في السنة العاشرة، كل ذلك كان حصل معاوضته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. حاصل أن هذا ذكر يعني أنه حين يلقاه جبريل، هذا من أجل ذكر جبريل، وإلا فإن حيث سبق مرة في كتاب الصيام، وهو يعني من يعني دال على أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجود يعني كان أجود الناس، لا أحد يماثله ولا أحد يشابهه ولا أحد يقاربه، فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس. فخصال الخير كان عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس فيها، كل كمال يليق في الإنسان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له منه النصيب الأكبر والحظ الأوفر عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وروى قال وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه. ثم قال وعن عبد الله أي بن مبارك يعني بإسناد محمد بن مقاتل عنه عن معمر يعني بهذا الإسناد إلى آخره نحوه يعني أن هذا اللفظ هو اللفظ الإسناد الأول وأما الإسناد الثاني الذي من طريق فيه معمر عن عبد الله عن معمر يعني فهذا نحوه يعني متفق معه في المعنى واللفظ هو للأول الذي هو عبد الله عن يونس عن يونس لفظ يونس نعم. قال وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما أن جبريل كان يعارضه القرآن يعني وهذان الحديثان ذكرهما البخاري يعني فيما يأتي في أسانيدهما يعني وفيهما هذا اللفظ الذي أشار إليه هنا قال يدارسه وهنا قال يعارضه والمعارضة هي المدارسة يعني حيث يسمع هذا من هذا وهذا من هذا يعني جبريل يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصلاة جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرعت الصلاة وأول ما يعني نزل عندما نزل من السماء بعد أن فرض عليه فإنه جاء جبريل وأمه وبين له كيفية الصلاة التي فرضها الله عليه فكان أمه في يومين يوم بدأ في أول وقت ويوم أتى بالصلوات في أول وقت ويوم أتى بها في آخر وقت وفيه أنه قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين يعني الوقت هو يعني ما بين هذين الوقتين هذا وقت الصلاة والمقصود من ذكر جبريل وحديث سبقا مرة يعني في كتاب الصلاة. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حي بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال من مات من أمتك يعني لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. فقال وإن زنى وإن سرق. قال وإن يعني وإن زنى وإن سرق يعني ما دام أنه مات على الإسلام ولم يكن مشركا فإن الذنوب والمعاصي أمرها إلى الله عز وجل إن شاء تجاوز عنها ولم يعذب عليها وإن شاء عذب عليها ولكن من عذب لا يستمر في العذاب بل لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وأما كل ذنب دون الشرك وتحت المشيئة كما جاء في سورة النساء في آيتين بلفظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر ودونه تحت المشيئة ولهذا قال ويغفر ذلك لمن يشاء من شاء الله أن يغفر له غفر له ومن شاء أن يعذبه عذبه لكنه إن عذبه لا يخلده في النار بل لابد ويخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. والحديث أورده هنا من أجل ذكر جبريل أنه أتاني جبريل وقال كذا. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد إبراهيم عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر الملائكة وأنهم يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالذين يكونون بالليل يعني يعرجون يعني في الفجر والذين ينزلون يعني في ذلك الوقت اللي هو الفجر يعرجون عند صلاة العصر فإذا يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الذين بالليل يعرجون إلى السماء عند صلاة الفجر والذين يعني كانوا في النهار يعرجون عند صلاة العصر. والحديث سبق مرة ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة والحديث يعني جاء بهذا اللفظ وبلفظ آخر يتعاقبون فيكم ملائكة وهذه لغة يعني أنه يذكر الفاعل مرتين مرة ضمير ومرة لفظ اسم ظاهر يعني يتعاقبون فيكم ملائكة وكذلك في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا وهذا هذه اللغة معروفة بلغة البراغيث التي فيها يعني يقال أكلوني البراغيث لأن فيها واو اللي هي يعني وفيها اسم ظاهر الذي هو البراغيث. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد أبو الزناد وعبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال أحدكم آمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي مر بنا يعني ربيع الأبرار كتاب يعني ذكره الحافظ بن حجر ولم يذكر من هو لمن هو وقد سبق أن ذكره وبين أنه لزمخشري وذلك في الجزء الرابع صفحة 97 لأنه ذكر ربيع الأبرار وذكر أنه لزمخشري. وسبق أن مر في الدرس الماضي ذكر الملائكة في أول ذكر الملائكة أن استقاق الملائكة أنها من الرسالة من الألوكة أو أنها من يعني أن الميم أنها أصلية وذكرت أن فيها سبع لغات تعرف اللغة والحقيقة أن اللغات في جبريل ليست في الملائكة وإنما هي في جبريل لأن الحافظ بن حجر ذكر 13 لغة في لفظ جبريل. هو مر بنا أبان درس أمس اللي ربيع الأبرار يعني يوم الأربعاء. نعم مر. يقول السائل هل في ذلك أن الملائكة تلقن الصالحين هل في حديث عمر مع حسان هل أرجوهم وروح القدس معك. نعم. هل في ذلك أن الملائكة تلقن الصالحين من عباد الله أم أنه خاص بحسان؟ الله تعالى أعلم. أما كونها حصل لحسان فهذا أمره واضح وأما غيرهم فالله تعالى أعلم لكن لا شك أن الملائكة أنها مع الأخيار والشياطين مع الأشرار ولكن هل كل واحد يقال أن جبريل معه إذا كان لكلام طيب الله تعالى أعلم. يقول امرأة رأت في المنام أن سحرا وضع لها في مكان عرفته فتسأل ماذا تعمل؟ السحر إذا كان معروف مكانه فإنه يحرق, فإنه يحرق ويحصل السلامة منه بإذن الله. لكن يعني هل يكون هذا الخبر صحيح أو غير صحيح, المهم أنها أن السحر إذا كان موجودا يعني مكانه الذي وضع فيه فإنه يحرق. هل صحيح أنه من أتى الجمعة أولا أن الله يدنيه منه يوم القيامة؟ هذا يتوقف على النص, أنا لا أعرف نصا في هذا. الذي يأتي الكاهن ولم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوما, فإذا تاب هذا الذي أتى الكاهن في خلال هذه 40 هل تصح توبته وتقبل منه الصلاة فيثاب عليها؟ الله تعالى أعلم. لكن يعني من من من من يعني شؤم يعني هذا العمل أن الصلاة التي صلاها 40 هذه لا يحصل أجرها, ولكن لا يقال أن عليه أن يعيدها ليكونها, وإنما حصل له حرمان الأجر, حصله أنه ما حصل له يعني أجرها. لكن يعني هل إذا معلوم أن من تاب تاب الله عليه, من تاب تاب الله عليه, وهل يعني يعود له؟ وإذا كان إذا تاب تاب الله عليه معنى ذلك أنه حصل أنه لا يفوته خير. لكن ما نعلم نص أو شيء يدل على أنه يعني إذا تاب فإنه يرجع إليه ثواب ذلك. لكن قد يفهم معنى التوبة وقول التوبة أنه يعني لا يحصل, أنه لا يؤاخذ, وأنه يسلم من المؤاخذة يعني في الشيء الذي حصل له وحصل منه. يقول أي الروايات التي جمع عثمان رضي الله عنه من هذه الروايات الموجودة بين أيدينا, يقصد القراءات رواية حفص ورش قالون؟ هذه موجودة في المصاحف كلها, كل المصاحف, إلا أن بعضها يعني يكون فيه زيادة واو أو زيادة كذا, وأما الرسم فإنه يعني كان غير منقوط, ما في نقط ولا في شكل, ولهذا كان يستوعب يعني كان يستوعب القراءات يعني كان يتعلق بنقط الشكل. ولكن في بعضها فيه زيادة حرف فيكون في بعض المصاحف, فيكون في بعض المصاحف التي وزعها عثمان رضي الله عنه على البلدان. يقول هل لأحد أن يرى الملائكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى. ما الحكمة من تعدد صور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على صورة واحدة؟ يعني معلوم أن بعضه يعني يكون عليه ثقيلا وبعضه يعني يكون خفيفا, فلم يشأ الله عز وجل أن يجعله على هذه الهيئة التي هي الثقل, بل كان على شاء الله عز وجل أن يجعل طرقا يعني يحصل بها نزول الوحي, والله عز وجل أراد ذلك وهو الحكيم العليم. ولكن كما هو معلوم بعضها فيه مشقة وبعضها فيه سهولة, فلو جعل كلها فيه مشقة لكان في ذلك يعني زيادة في عنائه وثقله عليه الصلاة والسلام, وشاء الله أن يكون فيه ما هو كذا, ما هو ثقيل عليه وما هو سهل عليه وما هو خفيف عليه. هل يدل تمثل جبريل عليه السلام بصورة دحية بن خليفة الكلبي على فضيلة هذا الصحابي؟ ما يدل على الفضيلة, ما يدل هذا على الفضل, لكنه يعني في شكله يعني فيه كثير من الصحابة ومنهم أفضل منه ما حصل ذلك. قال ذكرتم سابقا أن جرير بن عبد الله البجلي يلقب بيوسف هذه الأمة, نعم, فكيف بدحية؟ يعني كان يعني التفاوت في الجمال، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا نزل وجاء في صورة جميل أن يكون ذلك أجمل الرجال. المشهور لأنهم يقولون عن جرير بن عبد البجل يقول هو يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة في الجمال، لكن أيهما أجمل الله ما ندري. عند حديث كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يقول الأخ هل يلزم من الجود الثراء أم أنه يحصل بالإنفاق مع قلة ذات اليد؟ لا، ليس بلازم أن يكون مع وجود الثراء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أهل بيته قوتهم سنة في وقت الثمرة من من من من من من من من ما أفعى الله عز وجل عليه، يعني ومما حصل في خيبر، فكان يعطيهم قوتهم سنة من التمر، ولكنه ينفذ بسرعة لكثرة جوده صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم الجود من ثرى. كم من إنسان ثري يقتر على نفسه، يعني فضلا عن يعطي غيره يقتر على نفسه، وكم من إنسان يعني مقل يعني يؤثر بالذي يعني هو بحاجة إليه، يؤثر بالذي حاجة إليه. والغنى هو غنى النفس، ليس غنى اليد، الغنى غنى النفس. إذا كانت النفس غنية فالقليل كثير، وإذا كانت النفس يعني غير غنية فالذي باليد وهو كثير يعتبر قليل. يقول هل في سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها دليل على جواز السلام على المرأة الأجنبية؟ معلوم أن السلام على المرأة الأجنبية إذا كان يعني ليس هناك فتنة وليس هناك محذور يعني جائز، لكن ما كل امرأة يعني يسلم عليها إنسان. إذا كان يمشي في الطريق ولاقى امرأة تمشي يسلم عليها، يعني السلام يأتي معه كلام أحيانا إذا كان هناك ريبة، وهناك مثل ما قال أحمد شوقي يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه المراحل التي يعني يبتدأ بها ثم تنتهي إلى أسوأ حال. نظرة فابتسامة فسلام، يعني الإنسان يعني كون يسلم على كل امرأة أي امرأة يعني هذا يؤدي إلى التحادث وإلى الكلام بعضهم مع بعض. ثم أيضا هذه المسألة التي معنا هو من سلام ملك، ليست من سلام بشر على بشر. يقول من شاهد الكاهن في التلفاز وهو يعلم أنه كاهن فهل يلحقه الوعيد؟ والله إذا كان قاصد أنه يعني ينظر إليه ويعرف الشيء الذي يقوله والشيء اللي هذا يعني قد لا يصل من الوعيد، وإنما مثل هؤلاء لا ينظر إليه أبدا، ويبتعد الإنسان عن مشاهدتهم والنظر إليهم، ولا خير فيهم ولا في النظر إليهم. يقول مسجد من المساجد يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها في غير حر الصيف بل حتى في الشتاء. الصلوات الأفضل في أول وقتها، كل الصلوات التي جاءوا بها في أول وقتها هذا هو المطلوب، إلا أن العصر الظهر إذا اشتد الحر يبرد بها قليلا، ولكن لا يبرد بها إلا أن تكون عند العصر. هل يجوز مخاطبة الإنسي للجني أثناء قراءة الإنسان على من التبث به الجني؟ هل إيش؟ يجوز مخاطبة الإنسي للجني أثناء القراءة على إنسان قد تلبس به الجان؟ نعم يجوز، أقول يجوز، لكن يعني لا يعول على الكلام معه وعلى يعني ما يقول، فإنه الناس الآن الإنس قدامهم ما يستطيعون يتخلصون منه، فكيف بالجن اللي ما يرونه؟ كون الإنسان يعني يخاطب الجن في الإنسان يعني يكلمه هو يخوفه بالله ويقول اتق الله لا تؤذي يعني هذا الإنسان وهذه الإنسانة. وأما كونه يعني يسترسل الحديث معه وقد يذكر هذا الجن يعني إنسانا آخر بسوء ويضيف إلى أنه هو السبب وأنه أساء إلى هو السبب في الإساءة فيضيف إلى أحد من الناس فمثل هذا لا يلتفت إليه لأنه لو كان الخبر جاء من إنسي يعني لا يقبل كلامه إلا إذا تثبت عرف أن ثقة فكيف إذا كان من عالم آخر ما يعرف ما عرف إلا بصوته فلا يعول على ما يعني يأتي به أو ما يذكره عن بعض الناس من ذكره بسوء لأن الإنس نفسه لا يقبل كلامه في غيره إلا إذا ثبتت عدالته. وأما ومن باب أولى هذا الذي لا يعرف والذي يعني من جنس آخر يعني يرانا ولا نراه. يقول هل جبريل ينزل إلى الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كان ينزل بالوحي ولا وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضاً جاء في الحديث يعني ما أدري عن صحتها هذا آخر موطئ من الأرض هذه في هذا ما أدري عن صحتها. يقول بعض طلبة العلم يقول أن من قال لا إله إلا الله ثم ترك العمل بما أوجبه الله تعالى عليه مع التمكن منه فمات فإنه تحت المشيئة ويدخل تحت أحاديث الشفاعة. هذا ليس بصحيح ليس بصحيح يعني يفسي يقول لا إله إلا الله المنافقون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله منافعته. فضيلة الشيخ نسيت ركعتي الطواف ولم أتذكر إلا وأنا في الطريق إلى المدينة. ليس عليك شيء لأنها مستحبة إن أتيت بها أجرت عليها وإن لم تأتي بها فلا يترتب على تركها شيء لأنها ليست بركن ولا واجب وإنها من المستحبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تركها إلا إذا ترك الإنسان السنة رغبة عنها. إذا كان ترك رغبة عنها يؤاخذ كقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فإن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا فمن ترك السنة رغبة عنها هذا يؤاخذ. وأما إذا تركها ولم يفعلها فمن فعل ما ترك أمرا واجبا عليه. يقول بارك الله فيكم ما حكم مبايعة تنظيم من التنظيمات مع ذكر الدليل إن أمكن؟ التنظيمات لا يبايع لها والتفرق والتحزب هذا يعني غير سائر. فإذا كان كل يعني يكون حزب ويبايع ويصير يعني هذا والي وهذا والي هذا ليس الوالي واحد والناس مندرجون تحته الذي في البلد وليس بلازم أن يكون الوالي يكون للأرض كلها والناس يصيرون يعني تبعا له وإنما كل بلد يعني على, على, على, على أهله أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف وكذلك الذين يصلون إليه وهم ليسوا من أهله فإنهم يسمعون ويطيعون في المعروف ولا سمع ولا طاعة في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم هل هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على نهي النساء من الخروج في الليل؟ ما يحضرني شيء يعني فيما يتعلق يعني بالليل لكن لا شك أن الليل يعني هو وقت الظلام ووقت السكن فإذا خرجت فإن خروجها بالليل يعني أشد عليها ضررا من خروجها بالنهار لأن النهار الناس موجودون ويعني يمشون وبخلاف الليل فإن الناس نائمون والليل سكن فيكون ذلك من أقوى أسباب الحاق الضرر بها الذي يتمكن به أهل الفساد وأهل الشر. لكن نص خاص في هذا ما أذكره. وسؤال الثاني يقول: هل يوجد دليل على أن النساء يتبعهن الشيطان؟ لا أدري، لكن النساء يعني الشيطان هو هن من مصائد الشيطان، من مصائد الشيطان، ومن التي يعني يكثر يعني الافتتان بهن بغواء الشيطان. يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق؟ الاستعداد ما في بأس، يستعد ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزارة ورداء، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي، يعني النية والتلبية من الميقات، وأما الاستعداد في الفندق وفي المنزل ما في بأس. وهل تجوز العمرة عن الميت؟ نعم تجوز. يقول: رجلي أصابها حادث وأحتاج إلى لبس الشراب وليس الخف أثناء الطواف، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية، وهي تخيير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. هل تجوز النافلة في الليل بعد أداء صلاة الوتر؟ الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه سيقوم الليل آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، وإن كان لا يدري يعني هل يعني يقوم أو يقوم وهل يعني يفوته الوتر لو أخره، فإنه يوتر قبل أن ينام، لكن إن استيقظ وأراد أن يصلي يصلي ما شاء، ولكن لا يوتر مرة أخرى. يقول: هل الركعتان في مسجد قباء لهما وقت محدد من يوم السبت؟ ما نعلم، أقول ما نعلم يعني، ولكن الصلاة في قباء في أي وقت، يعني ليس خاصا بالسبت، الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إليه كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا كل سبت، ولكن جاء عنه من تطهر في بيته ثم تمس إلى قباء وصلى في صلاة كانت كأجر العمرة، وهذا عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يفعله في الضحى، يعني يذهب إليه ضحى ويصلي في ركعتين. وبعض أهلهم يقول المقصود بالسبت الأسبوع، يعني يطلق على السبت على الأسبوع سبت، ويطلق على الجمعة، ولهذا جاء في الحديث: فما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوعا. القول بأن الإسلام اعترف بدين اليهود والنصارى، لذا فلا يجوز سب هذه الأديان. الأديان دين اليهود والنصارى في زمانهما، الدين الشرع المنزل، الكتاب المنزل على موسى حق، والكتاب المنزل على عيسى حق، وأما ما بدل وعدل وغير فهذا ليس بحق، والتغيير والتبديل حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن مبين أنهم كانوا يحرفون ويبدلون ويشترون به ثمنا قليلا، ف يعني في زمانهم حق لا شك، لكن بعد ذلك حصل التبديل والتحريف، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد ولا يستفيد أحد من قوله أنه يتبع موسى ولا عيسى، بل إما أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وإلا ليس أمامه إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت السرايا، نسخت، ما يبقى لها اعتبار، ولا يصلح أن يقول أحد أنه يتبع موسى وأنه يتبع عيسى، بل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا اتباعه وإلا النار والعياذ بالله. هل تزوج؟